بسم الله الرحمن الرحيم. مشكلته بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ثم أما بعد. اليوم إن شاء الله تعالى موعدنا مع الدرس الأخير من تصحيح العزيز رحمه الله. نتناول بإذن الله تعالى في هذا الدرس اسم الزمان واسم المكان، وكذلك اسم الآلة، طيب، واسم المجرى واسم الهيئة. مستعدون؟ جميل. نبدأ باسم الزمان والمكان إن شاء الله. يا إخوة، إذا أردت أن تفعل شيئا أو أن تفعل فعلا، كل فعل لا بد له من زمان ولا بد له من مكان. كل فعل لا بد له من زمان ولا بد له من مكان. فإن فعل شخص شيئا فلا يستطيع أن يفعل شيئا بلا وقت، ولا يستطيع أن يفعل شيئا بلا مكان. هنا طيب، هذا إن كان من جهة النحو فنحن نسميه ظرف زمان وظرف مكان. أما من جهة الصرف فنحن نأخذ من الفعل أو من المصدر، عندما يقول أن المصدر هو الأصل نأخذ منه اشتقاقا ليدل على مكان الفعل أو ليدل على زمان الفعل. طيب، كيف نشتق اسم الفاعل؟ كنا نشتقه من الثلاثي على وزن فاعل، ومن غير الثلاثي فهنا على وزن مضارعه مع قلب حرف المضارع ميم مضمومة ثم كسر ما قبل الآخر. كيف نشتق اسم المفعول؟ على وزن مفعول ومن غير الثلاثي، فهمنا؟ طيب، اليوم بإذن الله تعالى نتكلم عن اسم الزمان واسم المكان. نقول إذا أردت أن تشتق اسم الزمان واسم المكان من فعل ثلاثي أو من مصدر لفعل ثلاثي، فننظر إلى هذا الفعل. هل هذا الفعل بوزن فعل يفعل أو بوزن فعل أو وزن فعل؟ سننظر. إذا كان الفعل بوزن فعل يفعل، أو يفعل، فاسم الزمان فعل يفعل أو يفعل مفتوح العين في المضارع أو مضموم العين في المضارع، فإن اسم الزمان واسم المكان دائما على وزن مفعل. فنقول دائما كتب يكتب، ماذا نقول؟ مكتب. فتح يفتح، ماذا نقول؟ مكتب. نعم، نقول ذهب يذهب، ماذا نقول؟ مذهب. وفي كتب يكتب، ماذا نقول؟ مكتب. وهكذا. طيب، ما معنى مكتب؟ هو مكان الكتابة وهو زمان الكتابة أيضا. ما معنى مذهب؟ هو المكان الذي نذهب إليه، مكان الذهاب، وهو أيضا ماذا؟ وقت الذهاب. طيب، ما معنى مطبخ؟ هو مكان الطبخ وهو أيضا وقت الطبخ. فهمنا؟ ما معنى ملعب؟ هو مكان اللعب وهو وقت اللعب. وهكذا. فهمنا؟ إذن لا بد أن يكون بوزن مفعل إذا كان مضارعه يفعل أو يفعل. فإذا وجدت فعلا مضارعه يفعل أو يفعل واسم المكان أو الزمان ليس بوزن مفعل فهذا شاذ. يعني مثلا سمعنا في سجد يسجد، سمعنا من سجد يسجد مسجد بوزن مفعل، وهذا مخالف للقاعدة، وكان ينبغي أن يكون مسجد. فهمنا؟ لماذا؟ لأن إذا كان المضارع يفعل أو يفعل فاسم المكان والزمان بوزن مفعل. جاي؟ نعم. في الكتب الأخرى كتاب حاجة في الباب المشتق؟ نعم في المشتق. وإذا كان الفعل فعلا مضارعه يفعل فاسم الزمان واسم المكان دائما على وزن مفعل، مثل ضرب يضرب اسم المكان وزن حال ماذا؟ مضرب. مثل ضرب يضرب أقول جيد. الفعل الأجوف يدخل مع هذا، قام يقوم اسم المكان والزمان مفعل، اسم الزمان والمكان ماذا؟ لا يا رفيق، قام يقوم ماذا بوزن مفعل؟ مقوم، ولكن نقل طيب مقوم لا يحدث يحدث إعلاله بالنقل ماذا كيف يصبح؟ تقلب الواو ألفا مقام، وباع مبيع مبيع ننقل ثم نقل فنقول مباع. فهمنا؟ إذن اسم الزمان والمكان من الأجوف ومن الفعل وزن فعل يفعل أو يفعل، يكون اسم الزمان والمكان على وزن مفعل، ومن فعل يفعل يكون اسم الزمان والمكان على وزن مفعل. جيد؟ فهنا طيب إذا كان الفعل معتلا سننظر هل هو مثال أو هو ناقص؟ طيب المثال دائما على وزن مفعل، عفوا مفعل بالكسر. طيب مثل وعد ماذا نقول؟ موعد موعد موعد. طيب وضع موضع، وقف موقف، وفي الناقص يأتي على وزن مفعل. طيب مثل مشى ماذا نقول؟ مشي لا ممشى مفعل ممشى. طيب نقول مثلا قضى مقضى. طيب دعا مدعى وهكذا. ما هذا مقضى ومدعى؟ واسم زمان واسم مكان. إذا اسم الزمان واسم المكان من الفعل الصحيح ومن الفعل الأجوب إذا كان مضارعه يفعل فهو بوزن مفعل، وإذا كان غير هذا يكون بوزن مفعل. لو كان الفعل مثالا فدائما على وزن مفعل، ولو كان الفعل ناقصا فدائما على وزن مفعل. جيد؟ فهمنا؟ يا محمد إذا قلت لك فهم أعطني اسم الزمان واسم المكان، فهم مفهم مفهم مفهم مفهم. لماذا مفهم؟ ما مضارعه؟ يفهم. إذا المضارع يفعل فاسم المكان والزمان مفعل. فهمنا؟ مفهم يا محمد. لو قلت لك وزن ما اسم الزمان والمكان؟ موزن. موزن. لماذا موزن؟ هذا فعل مثال، والفعل المثال يأتي على مفعل. طيب، وقف موقف، وعد موعد، وزن موزن، وضع موضع، وهكذا. وما هذا الميزان؟ ميزان هو اسم الآلة الذي نزل به. أنا أتكلم عن المكان، اسم المكان. أنت أين تسجد؟ مكان السجود هذا اسمه مسجد. مسجد، ولكن نقول مسجد، نقول هذا شاذ. فإذا خالف شيء من سند الرسول أو سنقرأ بعض الأفعال مخالفة لهذه القاعدة هي شاذة. الأصل هذا الذي كتبنا، تمام؟ طيب، لو قلت مثلا من جلس، يا رفيق، اسم المكان والزمان مجلس. مجلس، جلس، يجلس، مجلس، ولا شك. لماذا مجلس؟ لأن مضارعه يفعل فيكون على وزن مفعل. طيب، ما معنى مجلس يا شيخ نور؟ مكان الجلوس، وأيضا زمان الجلوس. فهمنا؟ وكيف نقول في هذا المجلس؟ نعم، في هذا المجلس ماذا تقصد؟ تقصد المكان أو الزمان؟ سأزورك مجلس الأستاذ، هذا زمانه، يعني سأزورك في وقت جلوسه. تفهمني؟ جيد. نقول مثلا نقول سأزورك مطلع الشمس، مكان أو زمان؟ أو مكان عندكم؟ يعني سأقابلك هناك عند الشمس. فهمت؟ ولو قلت مثلا هذا مطلع الشمس وهذا مغربها، واضح. فإذا الجملة تحدد هل هي زمان أو هي مكان، ولكن اسم الزمان واسم المكان بنفسي على نفس الوزن. جيد. طيب، إذا كان الفعل أكثر من ثلاثة هو غير الثلاثي. بلاد المرض تفضل. نعم، هذا اسم. هذا اسم. ولكن من واسم. من اسم المكان. جيد، من اسم المكان. هذا شاذ. خلاص. هذا لا يناسب القاعدة. هل ناسبها أو لم يناسب؟ لم يناسب. فإذا لم يناسب فهو ليس على الأصل. ويوجد مغرب. نعم. لا. انظر. سننظر في الكتاب هذا. مشرق، مغرب. طيب، كان لأن مشرق بعيد. نعم، ولكن كان ينبغي أن يكون مشرق ومغرب بالهذا، لأن غرب يغرب ليس يغرب، فينبغي أن يكون على مفعل، ولكن سمع على مفعل فهو شاذ. خلاص، نحن قلنا هذا هي الأصل في القاعدة، فإذا وجدت شيئا مخالفا لهذه القاعدة فهو شاذ. طيب، من غير الثلاثي يكون اسم الزمان والمكان مثل اسم المفعول من غير الثلاثي. بالضبط. كيف يكون اسم المفعول من غير الثلاثي؟ نقول على وزن فعله المضارع. مع ماذا؟ مع إبدال حرف المضارعة ميما مضغومة. وماذا؟ ومفتح قبل فتح ما قبل الآخر. مثال، لو قلنا أجلس ك كيف نأتي باسم الزمان والمكان؟ تأتي بالمضارع يجلس ثم تبدل الياء إلى ميم مضمومة مجلس وتفتح ما قبل الأخير. ما معنى مجلس؟ هو مكان الإجلاس وزمان الإجلاس. إذن جلس بنفسه فهذا مجلس. طيب أجلس محمد عليا فهذا مجلس علي. ما معنى مجلسه؟ يعني مكان إجلاسه. طيب استغفر كيف اسم الفاعل واسم المفعول؟ مستغفر. مستغفر هذا المكان الذي نستغفر فيه والزمان الذي نستغفر فيه. جيد يسير تسمعني يا محمد؟ نور افتح كتابك. افتح كتابك في الصفحة 43 بعد المئة. نعم أي كلمة؟ محيط. نعم طيب هذا فعل ماذا؟ أجود. طيب حاض يحيض. طيب اجعله في المضارع. ما وزنه في المضارع؟ مفعل. وزنه في المضارع فعل يفعل يفعل يفعل يفعل. طيب خلاص إذن يأتي على يفعل. نعم محيط. جيد وحدث نفس النقل أصبح محيط. لما نقلت الكسرة لا تقلب الياء ألفا، أما لو نقلت الفتحة فتقلب الياء ألفا. لأن الواو متحركة بحسب الأصل وقبلها فتحة بحسب الآن. نقول مق وم. الواو متحركة أو ساكنة؟ متحركة. تمام. انتقلت الحركة إلى الساكن الصحيح قبلها فكيف أصبحت؟ مقوم. فنقول تحركت الواو بحسب الأصل وانفتح ما قبلها الآن فقلبت الواو ألفا فنقول مقام. طيب واضح. طيب افتح كتابك. قال فصل في بناء اسمي الزمان والمكان وهو من يفعل. إذا كان المضارع على وزن يفعل بكسر العين على مفعل مكسور العين كذلك كالمجلس والمبيت ومثل هذا. ومن يفعل مفتوح العين ويفعل مضموم العين بفتح العين وضمها على مفعل بالفتح. مثال مذهب. أين أنت قلت مجلس؟ أنا قلت مجلس. طيب عد إلى التسجيل. يا أخي قلت لك إذا كان يفعل جلس يجلس فيكون على مفعل مجلس. طيب أما إذا كان يفعل أو يفعل فيكون على مفعل. قال من مكسور العين قلنا مجلس ومبيت من فعل يفعل. ومن يفعل ويفعل بفتح العين وضمها على مفعل بالفتح كمذهب مقتل مشرب مقام مدبر وهكذا. تمام. ما معنى مذهب؟ مكان الذهاب. وأيضا وقت الذهاب. نعم هذا أيضا لأن أصله هو الذي ذهب إليه الشافعي. هذا الرأي الذي ذهب إليه الشافعي وأنت تتبع مذهبه يعني أنت تذهب في طريقه تذهب في طريق الشافعي في فهم هذه الآية أو فهم هذا النص. وشد مسجد. لماذا شد؟ لأنه كان ينبغي من سجد يسجد مسجد ولكن سمعنا مسجد. يقول سيبوي يعني تطبيقا قال إن المسجد هو البناء الذي أعد لهذا. إذا قلنا مسجد هو البناء الذي يسمى بهذا الاسم. أما مسجد هو مكان السجود خاصة. هل المسجد هو مكان السجود؟ لا يختص بهذا. المسجد هو مكان الصلاة، مكان الدعاء، مكان طلب العلم، مكان الاجتماع، مكانه فهمنا. فالبناء الذي يعد لهذا يسمى بالمسجد. فإذا أردنا مكان السجود تحديدا فيسمى هذا المكان مسجد، وكذلك أماكن السجود في الجسم الإنسان تسمى بالمسجد أيضا، لأن هي الأماكن التي فهمنا هي الأماكن التي يكون عليها السجود. هذا في كلمة مسجد، ولكن هناك شواذ أخرى كمشرق. طيب ينبغي أن تكون مشرق من شرق يشرق، فهي مضمومة العين، فينبغي أن تكون مشرق. ومغرب ومطلع، طيب كان ينبغي أن يكون مطلع. ومجزر ومرفق، مطلع الشمس نعم، ولكن سمع من العرب مطلع فنقول هذه شاذة. وجاء في الآية حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. فهنا مطلع كان قياسها مطلع. نعم سلام هي حتى مطلع الفجر. جيد، ولكن هذه سمعت من العرب هكذا، فنحن نقول هذه مخالفة للقاعدة العامة. ولكن مسجد ما نسمع، لا ما سمعنا لاسم المكان الذي يصلى فيه. ومرفق ومفرق ومسكن ومنسك ومسقط ومنبت، هذه الكلمات شاذة. لماذا شاذة؟ لأنه كان ينبغي أن تكون على مفعل. إذا مسجد لا نسمي مسجد للجامع، نعم، ولكن على مكان السجود. مكان السجود إما مكان السجود على الأرض، يعني لو أن شخصا صلى في بيته مكان السجود يسمى يسمى مسجد. طيب بالفتح، وحكى أو حكي الفتح في بعضها، يعني هذه الكلمات التي قرأناها وقلنا هي شاذة سمع في بعضها أنها سمعت بالكسر وسمعت بالفتح، كما قلنا مطلع ومطلع. طيب وحكي الفتح في بعضها وأجيز في كلها، وهو جائز في الجميع. لماذا جائز؟ لأن هذا هو الأصل، هو جائز لأن هذه هي القاعدة، ولكن سمعت من العرب على غيرها. هذا إذا كان الفعل صحيح الفاء واللام، هذا مهم. صحيح الفاء واللام ما هو؟ هو الفعل الصحيح أو الأجوف، لأن الصحيح هو صحيح الفاء واللام والأجوف كذلك. أما معتل الفاء واللام وهو المثال والناقص واللفيف، قال وأما غيره يعني غير صحيح الفاء واللام فمن المعتل الفاء مكسور عينه أبدا. إذا كان معتل الفاء يعني إذا كان فعل مثال فعينه مكسورة دائما في اسم الزمان والمكان. فمثال وضع يضع موضع موضع لا بد موضع بالكسر. وعد يعد موعد. وسم يسم موسم موجل وهكذا. وسم يوسم وسم معنى وسم. وسم بمعنى وضع العلامة. يسم سنسمه على الخرطوم. وسم معنى وضع علامة. موسم إذا مكان نعم مكان الوسم. نفهم تعرفون الحصان يسخنون الحديد ويضعونه عليه يضعون علامة. ما اسم هذه العلامة؟ وسم. اسمها وسم. وسم يسم هذا الفعل. والمكان الذي توضع فيه العلامة هو موسم موجل. وهذا علامة مجهول هذه العلامة. نحن نقول علامة نقول وسام، ولكن مكان اسمه موسم. طيب ومن المعتل اللام مفتوح أبدا. إذا كان الفعل من الأفعال الناقصة فهو دائما مفتوح كأوى يأوي مأوى، ولكن أوى هو لفيف. نقول نعم، ولكن أنا أتكلم عن اللام. إذا كان اللام معتلا فهو معه مأوى. رمى يرمي مرمى. روى يروي مروى. مقوى مرعى. وهكذا. فهمنا؟ طيب اسم المكان واسم الزمان قد نزيد عليه تاء مربوطة لا لشيء، فقط يعني لتأنية اللفظ. نحن نقول في مكان الدراسة مدرس، ولكن سمعنا الناس يقولون مدرسة. طيب وفي مكان الدفن القبر نقول مقبرة، وسمعناهم يقولون مقبرة فلا بأس. قال وقد تدخل على بعضها تاء التأنيث كمظنة، يعني مكان الظن. طيب أنت وقفت في مكان أقول هذا مظنة الشبه أو مظنة الشيء. فهمت؟ هو جلست عند القبر جائز تمربوط والجائز يجوز، وسمع في بعض الكلمات ليس في كلها. ومقبرة ومشرقة وهكذا. إذن لو أقول مقبرة صحيح؟ نعم صحيح، هذا هو الأصل، وسمع في التاء وهذا صحيح مقيس. وشذ قولهم مشرقة بالضم، لأننا قلنا إنه إما على وزن مفعل وإما وزن مفعل، فلو جاء شخص بكلمة على وزن مفعول بالضم نقول هذه شاذة ولا شك. طيب وشذ المشرقة والمقبرة بالضم، تمام. طيب ما كيف نأتي به مما زاد على الثلاثة؟ قال ومما زاد على الثلاثة كاسم المفعول يكون على وزن اسم المفعول كأدخل يدخل مدخل. ما معنى مدخل؟ مكان الإدخال. إذا ما الفرق بين دخل يدخل ودخل يدخل مدخل وأدخل يدخل مدخل؟ ما الفرق في المعنى؟ حركة الضم. لا في المعنى. ما معنى مدخل وما معنى مدخل؟ مدخل مدخل أزل من نقطة باب أزل شيء. نعم. نعم هو يوجد يا إخوان. هذا كما قال محمد دخل يدخل، فهو دخل بنفسه، فاسم المكان الذي يدخل منه هو مدخل. هذا مدخل إذا دخل الشخص بنفسه، أما إذا أنا أمسكته وأدخلته فنسميه، لا نسميه مدخل. لماذا مدخل؟ الذي يدخل فيه ليس يدخل بنفسه، يدخل فيه. جميل، ولكن تدل على معنيين مختلفين، تدل على أنه دخل بنفسه أو أدخله شخص. ولكن نفس ما ما شاء الله قلت ما فرق، قلت لا يوجد فرق. لا يوجد فرق في المعنى، ليس في الحوار. لا نغير الألوان عندما ندخل شخص، يعني يدخل الشخص المسجد بنفسه أو فماذا نقول لباب المسجد؟ ونقول هذا مدخل المسجد، تمام؟ طيب يدخل شخص إلى السجن، هل هو يدخل أو يدخل؟ أنا أدخل ابني. نعم خلاص، بالنسبة لهذا الفعل نقول مدخل لا نقول مدخل. طيب فهمنا؟ قال ومما زاد على الثلاثة كاسم المفعول كالمدخل والمقام من أقام يقيم. جيد. طيب ثم زاد شيئا هنا، قال وإذا كثر الشيء بالمكان، إذا كثر شيء بالمكان قيل فيه مفعلة من الثلاثي المجرد، فيقال أرض مسبعة ومأسدة ومذأبة ومطبخة ومقتأة. يا إخوة الأصل في اسم الزمان والمكان أنه يشتق من المصدر، صحيح؟ من المصدر. نحن قلنا بخلاف المشهور هل المصدر هو أصل المشتقات، هذا هو الراجح ويرجحه أهل البصرة، أو الفعل هو أصل المشتقات يرجحه أهل الكوفة، ولكن أكثر النحويين والصرفيين يتبعون كلام البصرة. بكل إذا كان المصدر هو الأصل فنقول من الجلوس مجلس، صحيح، ومن الذهاب مذهب وهكذا، تمام. طيب من القلم ما معنى القلم؟ فهمت؟ فهو نعم لا نستخدم هذا لأن لا يشتق من الاسم في الأصل. طيب ماذا لو أن هذا المكان قد كثرت فيه الأقلام أو كثرت فيه الأسود أو كثرت فيه الذئاب؟ فكان العرب يشتقون من الاسم في هذه الحالة فيقولون هذا المكان، يتكلمون عن المكان، هذا مذأبة. ما معنى مذأبة؟ يعني انتشرت أو كثرت فيه الذئاب، ومفسدة ومسبعة وهكذا. نعم، ليس له فعل، هو جابر. والأسد من أي فعل؟ والذئب من أي فعل؟ ولهذا سبب أقول إن الأصل لابد أن يكون من المصدر أو من الفعل بالخلاف المشهور. أما هذه الأسماء الجامدة فلا يشتق منها، فهنا وجدناهم يشتق منها أحيانا مثل هذا. ولهذا السبب قال إذا كثر الشيء، ما قال إذا فعل الشيء، لأن المدخل هو المكان الذي تفعل فيه الدخول، الذي تدخل منه، أنت تفعل الفعل في هذا، والمكتب هو المكان الذي تكتب فيه، تمام؟ طيب مسبع، مسأل هو المكان الذي تذهب فيه؟ المكان فيه كثير. نعم، ولهذا السبب الأصل فيه أنه لا يشتق منه، ولكن سمع في بعض الكلمات مثل مسبعة، مفسدة، مذأبة، مقطخة للبطيخ، مقتأة للخثاء وهكذا. ما قال إذا كثر شيء بالمكان؟ إذا قلت لك ذهبت إلى السوق فوجدت كثيرا من البطيخ، فتقول هذا ليس سوقا، هذا مقطخة. ما معنى مقطخة؟ هو مكان كثر فيه البطيخ. طيب ما معنى مذأبة؟ مكان كثر فيه الذئاب. فهمنا مسبعة وهكذا. هذا سماعي أو هذا سماعي في بعض الكلمات، ليس كل كلمة هكذا، ولكن سمع في بعض الكلمات. لا نقول مثلا ما سمعنا مرجلة، يعني مكان كثر فيه الرجال، وإن كان بالقاعدة مقبول، ولكن ما سمعنا هذا. أما مسبعة ومقتاة سمعنا. سمعت من أستاذ هو قال لنا لو رجل لو وجدنا فعل اسم فقط، هذا ليس أصلا كلمات، ليس من نوع رجل مثل أستاذ، ليس بوجه هو قال أستاذ. لا لا لا. نعم، هذه الكلمة ليست عربية. نعم، ولكن يوجد ضوابط أخرى غير هذه نعرف بها. الأسماء في لغة العربية تنقسم إلى قسمين، إلى أسماء جامدة وإلى أسماء مشتقة. ليس كل اسم جامد هو أجنبي، ليس كل جامد أجنبي. قلم وباب ومثلا لو قلنا ماذا، نعم، رجل، امرأة، هذه الأسماء ليست مشتقة، هي جامدة. قصر، لا، قصر هي أجنبية. نعم. لا، ولكن ليس بسبب أنها ليست مشتقة. جراب. يا أخي، ليس بسبب أنها ليست مشتقة، هذه كلمات أعجمية دخلت في اللغة العربية. هل نقول رجل هي أجنبية لأنها ليست مشتقة؟ قلم أجنبية لأنها ليست مشتقة؟ هو قلم. لا، ليس هذا صحيح. تنظر إلى الكلمات الأعجمية، العلماء وضعوا لها ضوابط. قال إذا وجدت الصاد والجيم في كلمة واحدة، صاد وجيم في كلمة واحدة، هذا دليل على أنها أجنبية. طيب، لأن الصاد والجيم في العربية لا تجتمعان في الكلمة. إذا وجدت هم وضعوا قواعد مثل هذا. طيب، الدال والزاي في كلمة واحدة، فهذه دليل على أنها أعجمية. إذا وجدت هم بحثوا فوجدوا أن الكلمات وجدوا بعض الأسانيد لا توجد في اللغة العربية، فإذا جاءت كلمة بهذا الوزن قالوا هذا دليل على عجمتها. طيب، ومن كلمات أجنبية لا يوجد الأفعال؟ ممكن. لماذا لا؟ يعني مثل الكلمات الجديدة التي ليست من العربية في الأصل، مثل تلفاز، مثل تليفون. كيف هذا؟ نعم، نقول تا تلفز يتلفز وأصبح فعلا لا فعل، ولابد أن نتلفز هذا الموضوع، يعني نضعه في التلفاز، وتلفن بمعنى اتصل، وهذا موجود، ويأتي عادة على وزن فعلنا غالبا، لا أقول دائما ولكن غالبا يأتي على وزن فعلنا، وهذا موجود كذلك. وهذا كان الرسمي في اللغة العربية. نعم، المجمع اللغة يضع مثل هذه القواعد. يوجد مؤسسة على. نعم طبعا طبعا. إقرار. نعم. الآن هذا صار من اللغة. نعم. خير. تجد المصحف بس. نعم. أين هذا المؤسسة؟ في أي بلد؟ هنا في القاهرة، لا في كل بلد عربي، ودائما توجد مناقشات شديدة بين المجمع القاهرة ومجمع سوريا، كانوا يعني يناقشون في بعض الكلمات، وهذا يحتج ويأتي بأدلة وهذا يأتي بأدلة، كانت دائما مناقشات. المعجم الوسيط من كتبه؟ هذه المؤسسة. والوجيز من كتبه؟ هذه المؤسسة. هذا عملهم، وهم يكتبون الكلمات في المعجم، ثم إذا كانت الكلمة جديدة يكتبون أن هذه الكلمة محدثة، أو أن هذه الكلمة المجمع اسمه مجمع اللغة العربية هو الذي أقر هذه الكلمة، يجتمعون ويناقشون ويضعون هذه الكلمة، هذا موجود. طيب، كلمة مقلمة، مقلمة للقلم. نعم. نقول مقلمة ليس مفعلة، مثل مأسلة ومثل مسبعة ومذأبة، نقول مقلمة. مكان فيها كثير. نعم، فيه الأقلام، كثير من الأقلام. طيب، انتهينا. لا، هذا نوع من الاشتقاق. الأصل أن الاشتقاق يأتي من المصدر. طيب، أما الأسماء الجامدة، أسماء الذات، يسميها العلماء أسماء الذات، الأصل أنه لا يشتق منها، الأصل. طيب، ولكن قد سمع في بعض الكلمات اشتق منها، من الفلفل. الفلفل هذا كلمة جامدة، ولكن سمعناه يقولون فلفل محمد الطعام، بمعنى وضع الفلفل. فما هذا الفعل؟ نقول هنا اشتق من الاسم الذي يدل على الذات، من الاسم الجامد، وهذا على خلاف الأصل. فقط الأصل أنك تشتق من الأسماء الجامدة المصدر، الأسماء الجامدة المعنوية، ليس الأسماء الجامدة أسماء الذات. نقول دائما نقول المشتق من المصدر، ولكن في الأسئلة دائما نأتي بالفعل للتسهيل فقط، ولكن الأصل أنه مشتق من المصدر. هذا على رأي أهل البصرة وهو الغالب والراجع. أما الكوفة فيقولون الاشتقاق من الفعل، وإن قلت بهذا أو هذا لا فرق كبير إن شاء الله. طيب، نقول اسم الآلة. عرفنا اسم الفاعل، وعرفنا اسم المفعول، وعرفنا اسم الزمان، وكذلك اسم المكان. طيب، والآن نتكلم عن شيء خامس، وهو اسم الآلة. اسم الآلة يسير، إذا كنت تفعل فعلا أنت تحتاج شيئا تفعل به، صحيح؟ إذا فتحت الباب يا محمد بأي شيء تفتح؟ مفتاح. طيب، بأي شيء تفتح الباب؟ تفتحه بمفتاح. طيب، كلمة مفتاح من أين جاءت؟ نقول هي مشتقة من الفتح، المصدر الفتح، أو من فتح يفتح، من الفعل، إذا قلنا بكلام أهل الكوفة. فما هذا؟ اسمه في اللغة العربية اسم الآلة. مشتق يدل على الآلة التي نفعل بها الفعل. طيب، فإذا كنت تفعل الفعل بشيء، هذا الشيء الذي نفعل به ماذا نسميه؟ نسميه آلة. فهمنا؟ أسماء الآلة يا ياسين، أسماء الآلة يا محمد في الغالب سماعية، يعني كيف نكتب بالقلم؟ كيف مثلا نقطع اللحم؟ بالسكين. كيف نقطع شجرة بالفأس؟ هذه أسماء الآلة في الغالب سمعية، ليس لها وزن وليس لها ضابط، ولكن سمعت أوزان ثلاثة، اشتهر أن اسم الآلة يأتي على هذه الأوزان، على هذه الأوزان الثلاثة. الوزن الأول وزن مفعل، مثل ضرب يضرب. ماذا نقول؟ مضرب. ما معنى مضرب؟ هو الشيء الذي تضرب به العصا، أو هذا الذي يلعبون به، يضربون به الكرة، تضرب به الكرة في التنس ومثل هذا، ما اسمه في بينهم، ما اسمه، ما اسمه هذا؟ اسمه مضرب. والذي يضرب، لا، هذا مطرقة. طيب، هذا مضرب. العصا التي يضربون بها الكرة، شخص يرمي الكرة ويضربونها، اسمها مضرب. هذه طيب اسمها مضرب، فهمنا؟ طيب تضرب مضرب، لا، لأن هذه لها اسم آخر هو يد. ولو قلت ممكن، ولكن نحن نتكلم عن هذا وزن اشتهر في اسم الآلة، وليس واجبا أن يكون كل أسماء الآلة عليه. قلت لك أكثر أسماء الآلة سماعية، قليل منها قياسي. هذا القليل القياسي اشتهر في هذه الأوزان الثلاثة. مضرب، مضرب، من بلد، وهكذا. ما معنى هذا؟ ما معنى مضرب؟ هذا الذي يسوون به الأظافر، ويسوى به الخشب، يوجد كثير للحداد أو للنجار يسوى به الخشب، اسمه هم مضرب. طيب، ويسوى به الأسنان عندكم، اسمه مضرب. فهمت؟ طيب، وإن كان فيه حرف علة يكون على ماذا؟ مفعل أيضا، مثل من صفة، نقول يصفى، ومن برا مبرا، وهكذا. هذه التي تضع فوق الكوب إذا وضعت العصير أو الشاي، مثل الشبكة، لكي تصفي أو تصفي الماء الذي تجعله صافيا. وجدت. وأحيانا يكون اسم الآلة محمد ياسين نور، يكون اسم الآلة على وزن مفعلة، الشيء الذي نفعل به يأتي على مفعلة، مثل مثلا من سطر مسطر. طرق ماذا نقول؟ مطرق، مطرق. طيب، وهكذا. نعم، وهذا منها صفا، مصفا منها، مفعلة، مبرا منها. ما هو هذا؟ ما هو على هذا؟ لا، هذه ليست هذه. لا لا، أنا هذا نقول مثل مسمار. هذا مسمار. هذا مسمار. نعم نعم. طيب، مفعال مثل من الفعل نشر. مضرب لابد ما تمرد. نعم. مضرب لا، لم يسمع هكذا، ولكن سمع كتاب نشر. ماذا نقول؟ ورانا مكتبه. نعم ممكن، ولكن أنا أقول سمعت هكذا مفعلة. وهو قال مطرقة هذا جمع. لا، مطرق، مطرقة هذا واحد، مطارق جمع. مطارق. نعم، منشار وفتح مفتاح وهكذا. إذا أسماء الآلة تأتي على وزن مفعل أو على وزن مفعلة أو على وزن مفعال، هذه الأوزان المشهورة. الكلام الذي قلنا قبل قليل، هل هناك جماعة تجتمع وتزيد في اللغة ويجتمعون على رأي ويفكرون؟ نعم، وزاد هذا المجمع الذي تكلمنا عنه، زاد فعالة. فنقول من غسل غسالة. نعم. ومن سار يسير، ماذا نقول؟ سيارة. وفلا ليس مكان، كل هذا الشيء الذي نفعل به. مكان في ماضي، لا، ما كانوا يستخدمون بهذا الوزن. ما كان، نعم، سيارة قديما الجماعة الذين يسيرون، ليس معناها الذي نعرفه اليوم. طيب، وغسالة وثلاجة ومثل عربنا. نعم، ليس السيارة، والعربة هي التي لا تمشي بنفسها. يعني في القطار، خلف القطار ماذا نسمي؟ وفي البكية وهذا خلف الحمار ماذا نسمي؟ هذه عربة. أما لو كانت تعمل بنفسها فهذه سيارة. عربة من أي كتاب؟ لا، جامعية. لا. لا، افتح كتابك. هذا ليس من اللغة العربية. سأل نفسك. سأل نفسك يا أخي، هذا الكلام الذي قلت ليس بصحيح. لا، هذا سؤال فقط. لا، عربية. نعم، افتح كتابك صفحة 45 و100. نعم، وفاعول. نعم، حاسوب. طيب، حاسوب هذا أيضا من الأوزان الجديدة. وفاعولة، طاحونة، وهذا موجود، هذه أوزان جديدة. قال: أما اسم الآلة وهو ما يعالج به الفاعل المفعول، الشيء الذي يفعل به الفاعل المفعول به. الفاعل كيف يفتح الباب؟ كيف يفتح المفتوح؟ بالمفتاح لوصول الأثر إليه، فيجيء على مثال مفعل ومفعلة ومفعال كمحلب. محلب هو الشيء الذي يأخذون فيه اللبن. نعم، الشيء الذي يؤخذ فيه اللبن هو محلب، هذا الإناء. نعم، هذا الإناء الذي يضعون فيه اللبن. ومكسحة. طيب، المكسحة ما هي؟ عندكم يكثر الثلج أمام البيوت، وهناك سيارات تأتي لكي تنظف الثلج من الأرض، نسميها مكسحة، تسمى جراطة، التي تنظف الشارع. طيب، لا بس أستاذ، مفتاح مفهوم، مصفى مفهوم. مفتاح ممكن على الكيس الذي يبيعون أيضا. لا لا، هو الشيء الذي نحن نحلب فيه. هذا الإناء، هذا الإناء الذي يحلب فيه اللبن. قالوا، قال: وقالوا مرقاة على هذا. ومن فتح الميمة أراد المكان. ما معنى رقى؟ يرقى، يرقى بمعنى يصعد. فإذا قلت مرقى بالكسر على مفعل، فهذا اسم الآلة. تعرف السلم، ما اسمه؟ اسمه مرقاة، لأنه آلة التي نرقى بها. لو قلنا مرقاة هو مكان، لأن أيضا السلم هو مكان الذي تصعد فيه، فهو آلة بالكسر واسم مكان بالفتح. ولهذا السبب قال: وقالوا مرقاة على هذا، يعني على هذا الوزن، لكي تكون اسم آلة. جيد. ومن فتح الميمة أراد المكان. وشذ مدهن بالضم، لأننا كنا ماذا؟ على وزن مفعل أو مفعال أو مفعلة. جاء هنا بالضم مدهن. ما معنى دهن؟ يدهن أو يدهن الدهن. طيب، ومصعط، ما معنى مصعط؟ طيب، بعض الدواء يستخدمونه إذا شمه شخص فهو يعطس، يعني يشمونه لكي يعطس. طيب، ما اسم الشيء الذي يوضع فيه هذا الدواء؟ ها، هذا الدواء اسمه صعوتو صعوت، فهو يوضع في زجاجة أو شيء. هذه الزجاجة اسمها اسمها لا ينبغي أن يكون مفعل مصعط، ولكن هم يقولون مصعط ومضغ مضغ، هذا الآلة التي نضغ بها. ومنخل، المنخل هو الآلة التي يضعون فيها الدقيق لكي ينزل من تحت صافيا مثل هذا، ويهزون فينزل منها الدقيق. طيب، ينبغي أن يكون على وزن مفعل، فجاء بالضمتين، كل هذا شاب. ومكحلة، مكحلة تعرفون الكحل، الآلة أو الشيء الذي يوضع فيه الكحل، فهذا أيضا ينبغي أن يكون مفعلة مكحلة، ولكن سمعنا مكحلة بالضم. ومحرضة، طيب المحرضة هي أيضا آلة يوضع فيها الأشنان، تعرفون معجون الأسنان، الآن يوجد شيء تضعه على الفرشاة ويغسل به الأسنان، ما اسم هذا الشيء؟ قديما كان يوجد مثل هذا، اسمه أشنان، كانوا نعم يضعون في الزجاجة، فهذه الزجاجة تسمى محرضة. الآن في الزجاجة يضعون على السواك. نعم، هذا الزمان الجديد. ثم يقول كل هذا شاذ، لأنه ليس بوزن مفعل ولا مفعال ولا مفعلة. وجاء مدق ومدقة على القياس، يعني كلمة مدق الذي سمعت هكذا شاذة أيضا سمعت مدق على القاعدة، سمع هذا وسمع هذا، مدق مدقة على القياس. نعم، الآلة التي ندق بها. فهمنا؟ إذن أسماء الآلة في الأسفل سماعية وبعضها قياسية، القياسية في على وزن مفعل أو مفعلة أو مفعال. فهمنا؟ وهناك أوزان أخرى استحدثت مثل فاعول ومثل فعالة، وهذه الأوزان جديدة. تمام؟ رفيق، فهمت؟ إذا أردت أن تتكلم عن شخص فعل الفعل مرة واحدة، طيب فنحن نأتي بهذا الفعل على وزن فعله، فنقول من جلس محمد جلسة. ما معنى جلسة؟ قال العلماء هذا مصدر، هذا في المعنى هو معنى المصدر، ولكنه يدل على أن فلانا فعل هذا الفعل مرة واحدة. فهمت يا ياسين؟ إذا ما معنى جلس جلسة؟ طيب، وسجد سجدة، إذا كنت سجد سجودا فسجود هذا مصدر، طيب سجدة هذا أيضا مصدر ولكنه يدل على المرة الواحدة. أكل إبراهيم أكلة، ومثلا ركع علي ركعة، وهكذا. إذا اسم المرة هذا اسم مشتق، هو مصدر مشتق على وزن من الثلاثي على وزن فعله، لكي يدل على أن هذا الحدث على أن الفاعل فعل الفعل مرة واحدة. واضح؟ طيب كيف نشتقه من الثلاثي على وزن فعله دائما؟ من الثلاثي على أي وزن؟ على وزن فعله. ومن غير الثلاثي؟ من غير الثلاثي على وزن مصدره الأصلي مع زيادة تاء مربوطة. يعني استغفر إبراهيم، أين المصدر؟ ما المصدر اللي استغفر؟ استغفار، فتزيد التاء المربوطة استغفارة، فهذا اسم مجرور منصوب مرفوع، ما هو اسم، ولكن نحن ننصب لأن غالبا يأتي مفعولا مطلق. جلس جلسة، كتب كتبة، وهكذا. إذا اسم المجرة اسم مشتق يدل على المجرة الواحدة من الفعل، جيد، يشتق من الثلاثي على وزن فعله، ومن غير الثلاثي على وزن مصدره الأصلي مع زيادة التاء المربوطة. فإذا كان المصدر الأصلي فيه التاء أصلا، يعني مثلا قاتل إبراهيم عليا مقاتلة، فمقاتلة فيها فعل مربوطة، فهل هي تدل على المجرى أو تدل على المصدر؟ قال العلماء تدل على المصدر. طيب إذا أردت اسم المجرى قال تزيد كلمة واحدة بعدها، فنقول قاتل إبراهيم مقاتلة واحدة. فإذا نفخ في الصور نفخة، لأن نفخة هي بالتاء أصلا فجاءت واحدة، ونفخ بدون التاء ممكن. رحمة، رحمة هي بالتاء. زلزل إبراهيم أو زلزل الله أرضا زلزلة، زلزلة هي أصلا بالتاء، المصدر بالتاء، فماذا نقول في اسم المجرى؟ نقول زلزلة واحدة، خلاص انتهى هذا الموضوع. نقول اسم أو نقول مصدر لا بأس، لأنه يكون مصدرا في الأصل. على جلس جلسة، خرج خرجة، كتب كتبة، يعني مرة واحدة. ومن غير الثلاثي استغفر استغفارة، زيادة التاء تاء مربوطة، تاء التأمين المربوط. طيب فإن كان منتهيا بالتاء أصلا زلزل الله الأرض زلزلة، هو أصلا مختوم بالتاء، فإذا أردنا المرة الواحدة نزيد كلمة واحدة. طيب فهمنا؟ كل كلمة أصلا معنى واحدة، لماذا نقول أنه واحد؟ لأن إذا قلت لك مثلا جلس محمد جلوسا، هذا المصدر هو مؤكد للفعل، قلنا هذا في النحو، هذا مصدر يؤكد الفعل. طيب إذا أردت أن أدل أن محمدا جلس مرة واحدة فماذا نقول؟ نقول جلس محمد جلسة، تمام؟ فهذه التاء مربوطة تدل على المرة الواحدة. طيب فإذا قلت لك زلزل الله الأرض تريد التوكيد، أقول لك زلزلة، لأن زلزل يزلزل المصدر زلزلة بتاء مربوطة وزلزال. فإذا أردت أن أدل أو إذا أردت أن أشير إلى المرة الواحدة ماذا أفعل؟ سأقول زلزلة أيضا، صحيح؟ فما الفرق بينها وهي تدل على المصدر فقط، وهي وبينها وهي تدل على اسم المرة؟ نقول فنزيد كلمة واحدة لكي ندل على اسم المرة في هذا الموضع. أقول لهم نزيد مرتين. لا بس، ولكن هذا يسمى اسم المرة أيضا. لا بس. فهنا أخيرا هناك اسم آخر يشبه اسم المرة، مشتق يدل على الشكل الذي يفعل الفاعل الفعل عليه. يعني مثلا عندما جلس إبراهيم كيف جلس؟ جلس إبراهيم جلوسا مثل جلوس الشخص المتكبر، فنقول جلس إبراهيم جلسة المتكبر. ما معنى جلسة؟ هيئة، يعني شكل، يعني هيئة. إذا ما الفرق بين جلسة وجلسة؟ جلسة يعني واحدة، مرة واحدة، وجلسة كيفية بمعنى كيفية أو هيئة. طيب نقول مثلا جلس إبراهيم جلسة، ما المعنى؟ جلسة يعني واحدة. جلس إبراهيم جلسة الصلاة، يعني جلس جلوسا يشبه جلوس الصلاة على هيئة في جلوس الصلاة. إذا جلسة اسم مجرى، جلسة بالكسر اسم هيئة. أكل، نعم، أكل يعني مجرى واحدة، وإكل يعني شكل، فلا بد أن تقول إكلة الأسد، يعني هو هذا يعني لا بد أن تبين الهيئة. طيب يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. ما معنى قتلة ذبحة؟ يعني أسلوب القتل، أسلوب الذبح، واضح؟ طيب كيف نشتق اسم الهيئة هذا؟ نشتق اسم الهيئة من الثلاثي على وزن فعلة بكسر الفاء، ولا يشتق من غير الثلاثي إلا شذوذا في بعض الأحيان. إذن ما اسم الهيئة؟ هو يدل على الهيئة التي حدث عليها الفاء، الهيئة عن الشكل. طيب يكون دائما على وزن ماذا؟ فعلة بكسر الفاء. جلس إبراهيم جلسة الصلاة، نعم. ومشى علي مشية المتكبر، يعني مشى مشيا يشبه مشي المتكبر، فنقول مشية أو مشية. طيب تسمع كثيرا من الإمام هذا موضوع مثلا طويل، ونكمل إن شاء الله بعد جلسة الاستراحة. طيب هذا ليس بصحيح، لا بد أن يقول بعد جلسة، لأنه يجلس جلسة واحدة بين الخطبتين. أما جلسة هذا يدل على هيئة الجلوس، وهو لا يعني أنه سيكمل بعد هيئة معينة، المعنى أنه سيكمل بعد هذه المرة من الجلوس. فهمنا؟ واضح. أكله وإكله، أكله هي المرة الواحدة، وإكله الهيئة، أكل اللحم إكلة الذئب، يعني هو يأكل يشبه أكله أكل الذئب. كيف يشتق من الثلاثي على وزن فعله ومن غير الثلاثي؟ لا يشتق من غير الثلاثي إلا شذوذا، اختمر خمرة واعتم عمة، وهذا قليل وهو شاذ. طيب انتهى الكلام عن هذه المشتقات والحمد لله تعالى. نقول درسنا اليوم اسم المكان واسم الزمان اسم الآلة واسم المجرى واسم الهيئة. هل من سؤال فيما تكلمنا عنه اليوم؟ طيب هل من سؤال فيما درسنا من قبل؟ طيب نفتح الكتاب ثم نسأل هذه الأسئلة. جميل. قال في الصفحة 46 و100، قال بناء المرة. بناء المرة من مصدر الثلاثي المجرد يكون على فعله، من الثلاثي المجرد على وزن فعله بالفتح، فتقول ضربت ضربة وقمت قومة، ودائما هو بهذا الوزن. ومما زاد على الثلاثة بزيادة الهاء، الهاء يقصد أكثر مربوطة، لأننا إذا وقفنا عليها نقف بالهاء، فيقول كالإعطاء والانطلاقة، أعطى محمد عليا إعطاءة، انطلق خالد انطلاقة. إلا ما فيه تاء التأنيث منهما، إلا إذا كانت تاء التأنيث موجودة أصلا. ما معنى منهما؟ يعني من الثلاثي ومن غير الثلاثي. منهما من الثلاثي ومن غير، إذا وجدت التاء أصلا ماذا نفعل؟ قال فالوصف فيه بالواحدة، يعني بكلمة واحدة، كقولك رحمته هذا ثلاثي رحمة واحدة، ودحرجته دحرجة واحدة، وهكذا. جيد. طيب بناء الهيئة. الفعلة بالكسر للنوع، فعلة وزن فعلة بالكسر للفاء يدل على النوع، على نوع الفعل الذي فعله، على شكله. للنوع من الفعل تقول هو حسن الطعمة، طعمة يعني هيئة الطعام، أسلوب الطعام، والجلسة، وهكذا. جميل. الحمد لله. في النهاية قال تمت المقدمة العزية في علم التصريف على يد فقيه عفو ربه القدير الحاج باكير بن الحاج مصطفى الكردي في 7 جمادى الثانية 39 و100 من الهجرة. جميل. والحمد لله على كل حال. يا إخوة انتهينا من التصريف المختصر للعزي رحمه الله. هذا الكتاب لمبتدئ في التصريف جيد، وإن كان فيه شيء في الترتيب والتنظيم، ولكن هو أفضل من غيره من جهة النظر، ولكن هناك من هو أفضل منه ولكن أوسع. نحن درسنا هذا بداية كما درسنا في النحو الأجرمية في البداية، وننتقل إن شاء الله تعالى إلى قطر الندى، كذلك درسنا تصريف العزي هنا، وبإذن الله تعالى ننتقل إلى غيره بعد ذلك. قطر الندى ليس في كميسال في لايك لا لا ليس في كميسال. طيب هل من سؤال فيما درسنا من قبل؟ إن شاء الله. نحتاج فقط هو القطر البرد سنرى إن شاء الله. طيب إلى هنا نتوقف، وبإذن الله تعالى موعدنا يوم الأحد مع درس جديد في من دروس النحو ليس صرف، ونبدأ كتاب قطر الندى بإذن الله تعالى. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.